بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا الكلام على مسائل الاستنجاء بالماء والأحجار والمسائل المتعلقة بذلك مما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، ثم انتقل بنا العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى إلى فقرة أخرى، وهي قوله: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. مشى هنا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومذهب جمهور أهل العلم في أنه عند قضاء الحاجة إذا كان الإنسان في خلاء وفضاء وصحراء وفي أرض مكشوفة فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بالبول ولا بالغائط. لماذا؟ تعظيما لأمر القبلة، تعظيما لأمر القبلة. أما إذا كان في البنيان مثل الحمامات الموجودة في البيوت الآن فلا بأس أن يستقبل أو يستدبر، لأنه يحول بينه وبين القبلة مستقبلا أو مستدبرا حائل وجدار، حائل وجدار. كذلك أيضا لو كان في الفضاء وبينه وبين القبلة جدار أو شجر أو حائط أو ما أشبه ذلك، فمذهب جمهور أهل العلم أنه لا كراهة، مذهب الجمهور أنه لا كراهة في ذلك. إذن مذهب الإمام الشافعي، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال قضاء الحاجة عند البول والغائط في الصحراء والفضاء والخلاء. أما في البنيان مثل البيوت الكنف والحمامات الموجودة في البيوت فإنه لا كراهة في ذلك، لا كراهة في ذلك. وبناء على مذهب جمهور أهل العلم ومذهب الإمام الشافعي سيأتي الأدلة في ذلك، لا مانع لو كان الكرسي باتجاه القبلة داخل الحمام مستقبلا أو مستدبرا لأنه داخل البنيان، بخلاف ما لو كان في الفضاء. ولو أن الإنسان جعل كراسي في حمامات المساجد وفي حمامات البيوت جعلها على غير اتجاه القبلة استقبالا واستدبارا فهو أفضل لا شك، ويخرج من الخلاف كله، يخرج من الخلاف كله. لكن عند المحاققة وورود الأدلة يجد الإنسان أن مذهب جمهور أهل العلم هو الذي تشهد له الأدلة أنه داخل البيوت وفي غير الصحراء والفضاء فإنه لا كراهة، لما سيأتي في ذلك من الأدلة. لأن حديث أبي أيوب الأنصاري الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فأتينا الشام فوجدنا المراحيض بنيت باتجاه القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله، كنا ننحرف أي يعني اتجاه القبلة ونستغفر الله تعالى، أي لأن هذه الكنف أو هذه الأماكن بنيت باتجاه القبلة. قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله. فالعلماء يقولون هذا الحديث فيه النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة يحمل على الفضاء. لماذا؟ لأنه في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: رقيت على بيت حفصة رضي الله عنها أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام، يعني في بنيان، فكان مستدبرا للقبلة داخل البنيان. وكذلك أيضا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل. فقالوا هذه الأحاديث نجمع بينها أنه في الفضاء لا يجوز ويكره ذلك، وأما في البنيان فإن ذلك جائز، لأن أعظم الناس وأكثرهم تعظيما للقبلة ولحرمات الله عز وجل قد استقبل واستدبر في البنيان. وهكذا أيضا ابن عمر نفسه كان يفعل ذلك فيما بعد، وإذا سئل قال إنما نهي عنه في الفضاء في الفضاء دون البنيان، في الفضاء دون البنيان أو دون ما إذا كان بينك وبين القبلة حائل مستقبلا أو مستدبرا. فحينئذ الشريعة أو الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد، في بعض المسائل تحتاج أن تجمع بين النصوص. هناك مسائل جاءت نصوص متضاجرة متحدة في المقصود أو فيها نص واحد يعمل به، لكن المسائل التي فيها تعارض بين الأدلة فيما يظهر للمجتهد فحينئذ يجمع بين الأدلة. هناك ثلاثة مسالك يذكرها العلماء: أولا الجمع، ثانيا القول بالنص إذا توفرت شروطه، إن لم يكن هذا ولا هذا فحينئذ الترجيح. على كل حال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، هذا في من كانت قبلته باتجاه الشمال أو الجنوب، يعني أهل المدينة قبلتهم جنوب، أهل اليمن قبلتهم شمال، فحينئذ نحن وأهل المدينة نشرق أو نغرب، يعني نقضي الحاجة هكذا جهة الشرق أو هكذا جهة الغرب. ولكن من كانت قبلته جهة الشرق، من كانت قبلته جهة الشرق مثل أجزاء من السودان ومصر، فحينئذ يتجه إما شمالا أو جنوبا. وهكذا أيضا من كانت قبلته جهة الغرب مثل أهل باكستان وإندونيسيا ومن جرى مجرى هؤلاء، فحينئذ هؤلاء يتجهون ناحية الشمال أو الجنوب. لكن من كانت قبلته جهة الشمال أو الجنوب، لأن الناس حول الكعبة على وجه الأرض كلها أصغر دائرة هو الصف الأول حول الكعبة، أصغر دائرة في القبل هو الصف الأول اللي حول الكعبة، الكعبة هكذا والناس حولها هذا الصف الأول، أنت هنا ويقابلك المصلي من هنا لأنكم كلكم هو بهذا الاتجاه وأنت بهذا الاتجاه، والذي هنا يصلي هكذا والذي هنا يصلي هكذا، لأن الكل مستقبل القبلة. وكلما ابتعد الناس عن الكعبة من جميع الجهات توسعت الدائرة إلى أقصى الأرض، تتوسع الدائرة من الناس يصلون الكعبة لو كانت هنا بمثابة هذين المكرفونين، فمن كان في هذه الجهة يستقبلها، من كان هنا يستقبل هكذا، من كان هنا يصلي إليها من هنا، ومن كان هنا يصلي إليها من هنا. الآن قبل هكذا نحن هنا قبلتنا شمال، حينئذ إذا أراد الإنسان قضاء الحاجة إما هكذا أو هكذا، إما شرق أو غرب، أهل المدينة هنا قبلتهم جنوب، فإذا قضوا الحاجة إما جهة الغرب أو جهة الشرق. لكن أهل السودان الذين هنا وأهل باكستان الذين هنا ما نقول لهم شرقوا لهؤلاء شرقوا ولا لهؤلاء غربوا، لأن هؤلاء لو شرقوا لاستقبلوا الكعبة، فهؤلاء لو غربوا لاستقبلوا الكعبة، لكن نقول لهم أنتم تجهوا شمالا أو جنوبا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الخطاب موجه لمن كانت قبلته شمالا أو جنوبا، لمن كانت قبلته جهة الشمال أو جهة الجنوب. أما من كانت قبلته جهة الشرق أو جهة الغرب فلا يتوجه لا شرقا ولا غربا، وإنما شمالا أو جنوبا، وإنما شمالا أو جنوبا. طيب هذه المسألة كما سبق، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وقال ولكن شرقوا أو غربوا. الغرض من ذلك أن المكلف يعظم أمر القبلة، يعظم أمر القبلة ولا يكون مستقبلا لها في حال قضاء حاجته، تعظيما لأمر القبلة، فلا يكون مستقبلا لها لا عند البول ولا عند الغائط، ولكن يتجه إما جهة الشرق وإما جهة الغرب. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المسألة، طيب يقول: قال الإمام الشيرازي: لا يستقبل القبلة ولا يستقبلها، لما روى أبو هريرة إلى آخر ما ذكر. فقال رحمه الله تعالى: حكم المسألة. قال: فمذهبنا أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، ولا يحرم ذلك في البنيان، ودليله ما ذكره المصنف مع ما سيأتي من فروع مذاهب العلماء إن شاء الله. قال أصحابنا الخراسانيون وجماعة من العراقيين منهم صاحب الشامل: إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان بشرط أن يكون بينه وبين الجدار نحو 3 أذرع. يعني ما يكون مثلا لو كان فرض حمام مثل هذا السعة وجاء يقبل حاجة هنا، لا، يكون الجدار قريب منه، ما يكون بعيدا. أنا الذي يسره يكون حائل بينه وبين القبلة. قال: بشرط أن يكون بينه وبين الجدار ونحوه 3 أذرع فما دونه، ويكون الجدار ونحوه مرتفعا قادر مؤخرة الرحل. فإن زاد ما بينهما على 3 أذرع أو قصر الحائل عن مؤخرة الرحل فهو حرام، إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حرج فيه، يعني المكان هذا بني لقضاء الحاجة. قالوا: ولو كان في الصحراء وتستر بشيء على ما ذكرناه من الشرطين، يعني يكون بينه وبينه 3 أذرع فما دونها، ويكون مرتفعا قدر مؤخرة الرحل فصاعدا، قال: فحيث وجد الساتر بالشرطين حل في البناء والصحراء، وحيث فقد أحد الشرطين حرم في الصحراء والبناء. وذكر الماوردي والروياني وجهين، أحدهما هذا والثاني يحل في البناء مطلقا بلا شرط، ويحرم في الصحراء مطلقا وإن قرب من الساتر، والصحيح الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: فرع: إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط، ثم أراد استقبالها حال الاستنجاء. يعني الآن لا يجوز، الحديث نص على أنك لا تستقبل ولا تستدبر حال قضاء الحاجة، لكن لم تستقبل ولم تستدبر في حال قضاء الحاجة، بقي الاستنجاء. هل يجوز أن تستقبل القبلة وتستدبرها في حال الاستنجاء بعد أن قضيت الحاجة مستقبلا ولا مستدبرا؟ قال: فرع: إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط، ثم أراد استقبالها حال الاستنجاء، فمقتضى مذهبنا وإطلاق أصحابنا جوازه، لأن النهي ورد في استقبالها واستدبارها ببول أو غائط، وهذا لم يفعله، يعني ما استقبلها لا بالبول ولا بالغائط، إنما في حال الاستنجاء. قال: ونقل الروياني في الحلية جوازه عن أبي حنيفة، قال: وهو صحيح هو مذهبنا، ولا كراهة أيضا في إخراج الريح إلى القبلة لما ذكرناه، والله أعلم. يعني لو أن الإنسان أراد حصل عنده غاز في بطنه احتاج أن يخرج منه الريح، طيب هو جالس باتجاه القبلة، هل نقول له توجه؟ حتى لو كان في وحده في فضاء من الأرض وحصل له فساء وضراب، نقول له انتبه وين القبلة، انت الآن في الصحراء لست في البنيان، فهذا لا يتعلق به استقبال ولا استدبار، لأن الحديث جاء في البول والغائط دون الريح والاستنجاء. وأيضا قال فرع: قال العبدري من أصحابنا في كتابه الكفاية: يجوز عندنا الجماع مستقبل القبلة ومستدبرة في البناء والصحراء، يعني ما يلحق بقضاء الحاجة، ما يأتي ويقول الآن لو أنه سرير نومي أين اتجاهه، هل هو باتجاه القبلة ولا غير اتجاه القبلة؟ هذه ما لها علاقة بها. وانظر دقة العلماء يذكرون مثل هذه المسائل فقد تخطر على بال الإنسان، قد ترد، قد يأتي من يستشكل. الحمد لله الحديث جاء في البول والغائط لما فيه من أذى وقدر، وتعظم القبلة عن مثل ذلك. طيب، قال العبدلي من أصحابنا في كتابه الكفاية: يجوز عندنا الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراء. قال: وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود، واختلف فيه أصحاب مالك، فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب. ونقل غير العبدلي من أصحابنا أيضا أنه لا كراهة فيه عندنا، لأن الشرع ورد في البول والغائط والله أعلم. ثم قال فرع: قال أصحابنا: لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول ولا غائط ولا استدبار، لا في البنيان ولا في الصحراء. وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، سيتجه الإنسان جهة بيت المقدس إذا كان شمالا أو جنوبا قبلته، سيتجه شرقا أو غربا إذا كان بحسب قربه، إذا كان بيت المقدس بينه وبينها أو بعيد. طيب، قال رحمه الله تعالى: فرع في مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، يعني كلام العلماء في ذلك. قال: وهي أربعة مذاهب. الأول مذهب الشافعي، وهذا الذي عليه الجمهور، أن ذلك حرام في الصحراء، جائز يعني بدون كراهة في البنيان على ما سبق. وهذا قول العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي ومالك وإسحاق، ورواية عن أحمد. يعني هذا مذهب الإمام الشافعي، وهو أيضا مذهب الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال: والمذهب الثاني يحرم ذلك في الصحراء والبناء، لا يجوز أن تستقبل القبلة ولا تستدبرها مطلقا. قال: وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد والنخعي والثوري، ورواية عن أحمد. الثالث يجوز في البناء والصحراء، عكس القول الذي قبله. قال: وهو قول عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهر. الرابع يحرم الاستقبال في الصحراء والبناء، ويحل الاستدبار فيهما، وهي رواية عن أبي حنيفة وأحمد. قال: واحتج لمن حرم مطلقا، الذي يقول لا يجوز لا في الصحراء ولا في البناء، ما دليله؟ قال: بحديث أبي أيوب الأنصاري يعني الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة يعني باتجاهها، فننحرف ونستغفر الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها. رواه مسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. رواه مسلم. هذه أدلة من يقول لا يجوز لا في البنيان ولا في الصحراء، وهي أدلة كما سبق يعني صحيحة في الحديث في الصحيحين والباقي في مسلم. قالوا: ولأنه إنما منع لحرمة القبلة، وهذا موجود في البناء كالصحراء، ولأنه لو كفى الحائل لجاز في الصحراء، فإن بيننا وبين الكعبة أودية وجبال وأبنية. يعني قالوا: لو جاز في البنيان لجاز في الصحراء. قالوا: كم بيننا وبين مكة من مدن وقرى وجبال ووديان وأشجار وحواري، لكن العلماء يقولون أن يكون هناك حائل بينك قريب، ولذلك الشافعية قدروا ذلك بثلاثة الأذرع وجعلوه مرتفعا حيث يكون ساترا. أما أن تجعل ما بينك وبين الأودية وجبال وغير ذلك، فسيأتي كلام النووي رحمه الله على هذا. قال: واحتج أصحابنا الذين قالوا لأنه يجوز في البنيان دون الصحراء، وهو مذهب الشافعية والجمهور، بحديث عائشة المذكور، وذكر في راجع حديث لعائشة لكنه لا يصح، وهذا الحديث هو قال لما روت عائشة رضي الله عنها أن ناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها؟ حولوا بمقعدتي إلى القبلة. هذا الحديث لا. قال: واحتج أصحابنا عليهم بحديث عائشة المذكور في الكتاب. هذا الحديث لا يصح ولا يحتج به. قال: وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت على ظاهر بيتي على ظاهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقى على بيت على ظاهر بيت حفصة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث صحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل بنيان على لبنتين مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. حديث جابر يقول: رأيته مستقبلها قبل أن يموت بعام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، قال: وهو حديث حسن. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهو حديث رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وهو حديث حسن، أحسنه الشيخ الألباني. وهذا قال النووي: ولأنه تلحقه المشقة في اجتناب القبلة في البناء دون الصحراء، فإن قالوا خصوا الجواز بمن لحقه مشقة، خصوا الجواز بمن لحقه مشقة، قلنا: الرخصة ترد لسبب ثم تعمك القصد، ولأن الأحاديث تعارضت في المنع والجواز فوجب الجمع بينها، ويحصل الجمع بينها بما قلناه، فإنها جاءت على فقه ولا تكاد تحصل بغيره. يعني هذه الأدلة هذا طريق الجمع بينها. قال: وأما الجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها، حديث أبي أيوب، حديث أبي هريرة، وحديث سلمان، فهو أنها محمولة على من كان بالصحراء للجمع بين الأحاديث. وأما قول أبي أيوب فننحرف ونستغفر الله، فجوابه من وجهين: الأول أنه شك في عموم النهي فاحتاط بالاستغفار، الثاني أن هذا مذهبه ولم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، وقد خالفه غيره من الصحابة كما سبق كابن عمر، ولعله لم يبلغه حديث ابن عمر وحديث جابر. قال: وأما قولهم المنع لحرمة القبلة وما بعده، فجوابه أن الشرع ورد بالفرق على ما قدمناه، فلا يلتفت إلى قياس ومعنى يخالفه. يعني طالما الذي يقول: طيب في الصحراء بيننا أبنية وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصحراء، وهو يعلم أن بين مكة والمدينة جبال، وفي البنيان قضى حاجته مستدبرا، وجاء في حديث جابر مستقبلا، فلا يتأتى الجمع إلا على هذا. طيب قال: ومع هذا فالفرق ظاهر، فإن المشقة تلحق في البناء دون الصحراء. واحتج أو احتج من أباح مطلقا بحديث جابر وعائشة، قالوا: وهما ناسخان للنهي. أما حديث عائشة فلا يصح، وحديث جابر يجمع بين النصوص يحمل على أنه من حديث عمر في البنيان، أو يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة حائل. قال: واحتج أصحابنا بأن الأحاديث السابقة صحيحة، فلا يجوز الغائط بل فلا يجوز إلغاؤها بل يجب الجمع بينها، فجمعنا بينها واستعملناها ولم نعطل شيئا منها. وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، خير من القول بالنسخ إذا أمكن الجمع، إنما يصار إلى النسخ عند تعذر الجمع، وأما إذا أمكن فهو الأولى لأنك تعمل جميع النصوص. قال: وأما قولهم ناسخان فخطأ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع ولم يتعذر هنا. وأما من جوز الاستدبار دون الاستقبال كالرواية عن أحمد وعن أبي حنيفة فمحجوج بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عنهما جميعا، يعني مثل حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة وحديث سلمان. نعم. ولهذا رده النووي قال يعني يرد يعني على هذا بالحديث، ويعني قال الشرع ورد بالفرع على ما قدمناه، يعني على بين من كان في بنيان ومن كان في صحراء، والتحديد ثلاثة الأذرع يعني يحتاج إلى دليل. وقال قال ما الدليل على أن ثلاثة أذرع فقط؟ لكن يكون هناك شيء ساتر، يكون هناك شيء ساتر قطع النظر عن ثلاثة أذرع أو ذراع ونص أو ذراعين أو أربعة أذرع، يعني لو كانت ثلاثة ونص أو ثلاثة أذرع وربع ما الدليل على التحديد؟ لكن لما كان الغالب أن الإنسان يتباعد عن الجدار مثل هذا المقدار فيكون على هذا. بالبنيان، البنيان يمر على الجواز ليس على الكراهة. لماذا؟ المنع يحمل على الصحراء. يحمل أيضا على هذا، يعني يضم إلى هذا أن من لم يستقبلها لا في بنيان ولا صحراء يكتب له حسنة، أو مطلقا يكتب له حسنة، على أن ذلك إذا كان في الصحراء فإنه ترك أمرا محرما فيؤجر، يؤجر على ذلك. على أن الإنسان لو احتاط لنفسه وجعل الكرسي في بيته الذي في الخلاء يعني ليس متجها للقبلة أفضل، كذلك أيضا إذا وضعت الكراسي في الحمامات على غير اتجاه القبلة مثل ما هو موجود عندنا مثل ما هو موجود في بيوتنا فأفضل. الناس مع أن الناس شافعية في هذه البلاد وفي ما جاورها ومع ذلك هم يشرقوا ويغربوا. سيد العامي وأول البنا هو عامي، أول ما يأتي بالكرسي يقول أن لا يجعلوه على غير القبلة، مع أن مذهب الشافعي أنه لا وعلى الجواز في البنيان. لا شك أن هذا أفضل، يخرج الإنسان من الخلاف كله، يخرج من الخلاف كله ويبتعد عن هذا تماما. لكن أحيانا يضيق، يكون عندك المكان دورة المياه ضيقة ما يتأتى لك أن تشرق ولا تغرب، حينئذ الأمر فيه سعة، الأمر في هذا فيه سعة. وأيضا يعني لعله ما بلغه ما رآه ابن عمر من حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما نقله جابر مما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحديث على إطلاق، أخذ الحديث على الإطلاق. ومسألة الإنكار لعله ما يستطيع، يعني إما أن تكون تلك الكنف لغير المسلمين، لغير المسلمين في بلاد الشام فوجدها على هذا الحال، أو أنه يتعذر عليه التغيير والإنكار بنيان وبيوت يعني قد بنيت على مثل هذا. على كل حال الأمر يعني قد يكون مذهبه أنه يأخذ به في البنيان وغير البنيان على الإطلاق لعموم النهي، والسبب في ذلك أنه ما رأى ما رأاه ابن عمر ولا جابر، فلكن الأحاديث يجمع بينها، وأحسن ما يجمع بينها ذاك، لأننا لو أخذنا بها على إطلاق طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم استدبر واستقبل في حديث ابن عمر في الصحيحين، استدبر الكعبة وهو داخل البنيان رآه ابن عمر بعينه، وكذلك أيضا في حديث جابر استقبله، بل حديث جابر ما فيه حتى حائل يعني لم يذكر لكن يحمل على هذا. ابن عمر رضي الله عنه وهو من يعني أشد الصحابة تحريا ومبالغة في التتبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكر عليه بعض الأشياء التي كان يفعلها كنزوله في الطريق بين مكة والمدينة لا يقضي الحاجة إلا حيثما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته ويتحرى الصلاة حيث كان يفعل، مع أنه ما فعل هذا من هو أكبر وأعلم منه كأبي بكر وكأبيه وعثمان وعلي ما فعلوا هذا. على كل حال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا كما قال مروان الأصفر رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، أن جعل الناقة بينه وبين القبلة، فلما قال له يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، يعني شيء ساتر لك، جبال الدنيا وبيوت الدنيا غير ساترة لك، يعني جبال الدنيا وأشجار الدنيا ومدن الدنيا غير ساترة لك، أنت مطالب أن تستر نفسك ويكون هناك حائل بينك وبينها. فأما الفضاء والعالم الخارجي والجبال والوديان فلست مخاطبا بذلك. يعني توسع جدا كلام الشيخ الإسلام تيمي له كلام فيه يعني سعة، ولكن لما يعني احتجنا الآن في هذا الدرس تركيز على مذهب الإمام الشافعي خاصة وذكر المسائل الخاصة، وإن كنا يعني نمر على غيرها لكن احتجنا إلى التركيز أكثر في هذا. بينه وبين الساتر على المذهب ثلاثة أذرع، وارتفاع الساتر يكون مثل مؤخرة الرحل فصاعدا من حيث الارتفاع بحيث ما يكون خط مثلا في الأرض أو يكون جدار أقل من مؤخرة الرحل، فيقول يكون شيء مرتفع يعني مثل مؤخرة الرحل زي الجمل الذي يجلس الإنسان على البعير يوضع الرحل الذي يسميه الذهاب، ما أدري في الأماكن الثانية يسموه، المهم الشيء الذي يوضع على فوق الجمل يكون عند الظهر مثل الخشب يستند إليه وهو راكب على ظهر الجمل، وهذا لا زال موجود، الذي يوضع على ظهر الجمل موجود في كثير من الأماكن، يسمى في هذه البلاد ذهاب. أنت أصحاب تعالى السنة ذهاب، فيوضع في الغالب في مؤخرته عند الظهر مثل الخشب، هذا لو وضعته على الأرض يعني قدر ارتفاعه من الأرض قدر ثلثي ذراع، يعني قدر ثلثي ذراع، فيقول يكون بينك وبين القبلة شيء مرتفع قدر مؤخرة الرحل قدر ارتفاع الذهاب هذا، ويكون بينك وبينه قدر ثلاثة ذراع ما يكون بعيد منك. طيب ذكر مسألة فيما يتعلق بالبول قائما، يعني ما حكم البول قائما؟ فمذهب الإمام الشافعي الكراهة فقط، من الناس من يشدد ويرى أنك لو بلت قائما متشدد الكلب، انظروا هذا من الكلب، بل أعظم من ذلك قرية من القرى هنا طالب علم، طبعا طالب العلم أخطأ عندما قال يطبق سنة، إيش سنة مكتوب القائم؟ لو احتج أن تبول قائما ما تيسر لك مكان مسترخي واحتج أن تبول قائما بول قائما، فبال قائم أمام بعض العام عندهم مستنكرين هذا الجهة. كيف يعني؟ هذا جهة دين جديد طلعوا نفذوا على عسكري من إدارة الناحية، لا بالرجال ولا بمدير الأمن والناحية، ونفذوا عسكري وحرشوا ليه بال قائما؟ لماذا بال قائما؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في صحيح البخاري بال قائما إلى صباطة قوم، صباطة يعني مثل ما نقول مزبلة، كان مجمع قمامة وقف وبال، المهم أنك تأمن أن يرجع عليك رشاش، الجلوس لا شك أفضل، الجلوس وقضاء الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس لقضاء حاجته، لكن احتاج أن يبول قائما وصباطة أو مزبلة بال قائما. فالجمع بين الأحاديث التي فيها النهي عن البول قائما وبال قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما، وعائشة تقول من حدثكم أن رسول الله بال قائما فقد كذب. لكن حذيفة رأى ما لم ترى عائشة رضي الله عنها، رآه يقول إلى صباطة قوم قائما. فكيف نجمع بين النهي وبين أنه بال؟ نكره، يكره أن تبول قائما، الأفضل بل جالسا. على أن البعض يرى أن البول قائما أحيانا ينفع لأمراض الصلب والظهر، حتى أنه يعني أمر يعني عجيب، ذكر النووي أن أهل هراه من عادتهم يبولون قياما كل سنة مرة، قالوا تطبيقا للسنة. إيش سنة أصلا؟ ليس السنة حتى نقول طبق السنة بالقائمة، هذا أمر مباح، هذا أمر مباح. قال أهل هراء، أهل هراء في السنة كل واحد مرة فعلها، قال تطبيقا للسنة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على كلام الشيرازي لما قال ويكره أن يبول قائما من غير عذر، لما روي عن ابن عمر أنه قال ما بنت قائما منذ أسلمت، ولأنه لا يأمن أن يترشرش عليه ولا يكره ذلك، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. قال العلة بمأبضة، هذه العلة بمأبضة لا تصح زيادة، يعني كان عنده ألم تحت خلف الركبة ثم استطاع أن يجلس، هذا لا تصح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أما الأثر المذكور عن عمر أنه قال ما بنت قائما منذ أسلمت فذكره الترمذي في كتابه تعليقا لا مسندا، وروى ابن ماجه والبيهقي عن عمر أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما فما بنت قائما بعد. قال لكن اسناده ضعيف. قال وروي عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، رواه ابن ماجه والبيهقي وضعفه البيهقي وغيره. ويغني عن هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم وإسناده جيد وهو حديث حسن. قال وأما الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما فصحيح، رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما. والذي في الصحيحين أتى صباطة قوم فبال قائما. وأما قوله لعلة بمأبضة فرواه البيهقي من رواية أبي هريرة لكنه قال لا تثبت هذه الزيادة، وذكره الخطابي ثم البيهقي في سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما أو في سبب بوله قائما أو جهل. الأول قال وهو المروي عن الشافعي رحمه الله أن العرب كانت تستشفي بالبول قائما لوجع الصلب، يعني الإمام الشافعي يقول من عادة العرب أنهم يستشفون يعني يتداوون بالبول قائما لأمراض الصلب، الذي عنده وجع في ظهره يبول قائم ينفعه ذلك. قال فنرى أنه كان به صلى الله عليه وسلم إذ ذاك وجع الصلب. قال القاضي حسين في تعليقه وصار هذا عادة لأهل هراه يبولون قياما في كل سنة مرة أحياء مثل قسم فالأهل هراه كل سنة يبولون مرة بس. طيب ما لو كان يعني هذا جائزا للحاجة، يعني من الذي قال لك في السنة مرة؟ ثم ليس أمرا مسنوعا أن هذا أمر يفعله الإنسان بحسب الحاجة وجبلة يبول، فأمر عجب يعني. وأشرت عليهم باب الفائدة عن هذا أن هؤلاء يرون أنه سنة ويحلونه في كل سنة مرة أهل هراء. هو في الزمن الأول نعم، يعني الزمن الأول لأن الإنسان يلبس إزار، يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة الغالب إزار ورداء، يعني في اللباس الحاج تماما إزار الذي معود والرداء على الكتفين لا يدخلكم ولا شيء. وكان من ملابسهم القمص اللي هي القمص الثياب المعروفة، ويلبسون يعني الجبة ويلبسون القبا ويلبسون، فلكن كان هذا من اللباس، لو جاء يكشف فربما حصل انكشاف الفخذين، وعلى الفخذين يحصل شيء من التكشف. فالمهم أنه لو دعت حاجة وتستر، فبالذات الآن كثير من الناس اليوم حتى لو فعل هذا ممكن لابس سروال يرفع الثوب وينزل سرواله ويقول دون أن تنكشف عورته لو احتاج إلى ذلك. المهم أن يأمن ريح ما ترد عليه الرشاش، ولا أيضا جدار صلب يرد الرشاش. نقول لو اجلس أفضل، قل جالسا أفضل وأستر، ما حاجة القيام. لو قال طيب أنا سأدخل الحمام وسيقول داخل الكرسي وهو قائم ما يرجع عليه ولا شيء، لو فعل باب الجواز جائز مع الكراهة. مع الكراهة الأفضل أن يقول قائما. هناك مباول أن يجعلوا مباول، يعني أحيانا لأن بعض الناس ما يحتاج إلا يقول بس، يجلس طابور أمامك في الحج وأنت ما بين عرفة إلى منى، فدورات مياه كان الحجاج مئات الآلاف، فتجد طول الطريق فيه حمامات على اليمين والشمال. طيب ما تصل إلا وأمامك في باب كل حمام 10 أو أكثر، كثير منهم يحتاج يتبول فقط يعني بسرعة، وبعضهم يحتاج يقضي حاجة يجلس وقت طويل. طيب لو قلوا اسمحوا لي طيب أقول بسرعة وارجع، بعض الناس عنده سكر. يمكنك في أي مكان في الصحراء، إيش فعلوا؟ فعلوا مباول، يعني مكان فقط للبول فقط وأنت قائم، وضعوا جعلوا في الحوض وستارة تنزلها من وراء ظهرك، تدخل وراء الستارة ويبول، وعندك خرطوش ماء يغسل به يعني فرجه ينصف. استعرف يمشي يستطيع الإنسان يأخذ، يعني هناك الماء طول الطريق يعني مواضع فيها ماء تضغط الحنفي يطلع عليك الماء للشرب أو غير ذلك، خذ علبة شبلان واعمل فيها ماء، وتحت وراء أي سيارة ولا وراء أي شجرة الطريق متسعة عن إذن الشمس يقضي حاجة إلى الرسالة. طيب على كل حال هذا أهم يعني ما يحتاج إليه في هذا الموضع. ويا الله طيب هنا الحمد لله رب العالمين.